لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام قراءة مباركة لما تيسر من سورة المائدة بصوت فضيلة القارئ عبد العزيز القصار. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي قربي وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي قربي حجبي حجبي وظهر لي يا سر ما أخفى عني في جذبي جذبي وظهر لي يا سر ما أخفى عني في جذبي جذبي الغرام ما تطفى عمرا من قلبي قلبي ما مني للوم خالفة يقتل أو يسبي يا سبي ما مني للوم خالفة يقتل أو يسبي يا سبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول وتقوى عجبي عجبي وانا حالي ما ينتفى رسخ في شربي شربي وانا حالي ما ينتفى رسخ في شربي شربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام صافي الحبيب تغفر ببديع نواره وتحوز ببهاهي ضاره الله يا سيدي وتحوز ببهاهي ضاره فيهتنا الما بين الخلق صراره نفوس طهارة الله يا سيدي تعود بنفوس طهارة ذكر حقيق للقلب دواء يشفيه مسقام وهامه يشفيه مسقام وهامه ويسير لغير سوى مهما يلذ فيها غرامه مهما يلد فيها غرامه فيه الوجود كله يضوى من غصق الهوى وظلامه من غصق الهوى وظلامه يسعد من ضحى يخلع فيه عذاره ويدور في سويح الطارة ينشد في الحبيب سجاله وشعاره والخاف من هواه سكارا الله يا سيدي والخاف من هواه سكارا يا من بغى وصال حبيبه افنت شوف نور الحضرة افنت شوف نور الحضرة ورق على الكون نصيبه يغنيك عنه بالنظرة يغنيك عنه بالنظرة من كان ذا الحبيب نصيبه من كل بس حلو يبرى من كل بس حلو يبرى تشرق في القلوب الشموس وقمار وتجي كل وقت بشارة الله يا سيدي وتجي كل وقت بشارة من ألف المحبة والصدق فكار من ضياه منارة ظهر في وصافي مالو ويلح للعباد جماله لو يكتم طول زمانه لو يكتم طول زمانه ينفق على حبيبه ماله ويزيد مهجته وبدانه ويزيد مهجته وبدانه ديما ترى بين وراده وذكاره وقت عمارة الله يا سيدي عانده كل وقت عمارة يخشى تفوت بالهزل جميع عصاره ويضيع لعمارة خسارة الله يا سيدي ويضيع لعمارة خسارة وجودك غايب عني يا سيدي رضا وغشاني جودك والحسن اللي ظاهر فيه وغشاني جودك والحسن اللي ظاهر فيه لا ينمق صوتك بالذي يبقى في الحضرة معك زاهب وصولك أغلى دايم ولا يشرق بسعودك في السماء قلوب النظرة بهك ما بين عبيدك في المقام اللي كيرضيك ما بين عبيدك في المقام اللي كيرضيك واخضع لسيدك بالصفا وتحدث باللي عطاك لكريم يزيدك والضحى يا صاحي يغني وبذل مجهودك في الذكر وتلذذ باللي نشك تنحل قيودك بالذي في الدنيا يلهي وانسى بحبيبك كل شيء واجمع في ذاته قوك واشكر معبودك مضحى بالقدرة يهدي الله الله كلما كنت بقربي الله الله تنطفي نيران قلبي الله الله زادني الوصل لهبا الله الله هكذا حال المحب الله الله نبي وصلي أتسنى الله الله لا بالهجر أنسى الله الله ليس للعشق دواء الله الله فاحتسب عقلا ونفسا الله الله إنني أسلمت أمري الله الله بالهوى معنى وحسا الله الله حبي معي في داري قارب ما هو معي وقل لي ما تريد قلت الرضا يا بادي عسى أموت شهيد ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أراقه